هناك أحاديث تؤكد جواز كشف المرأة عن وجهها بدون تزين، فهل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أم أن تغطيه مع أن هناك أناس أجازوا ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الواجب الحجاب على المرأة عند وجود الأجنبي، لقول الله عز وجل: وإذا سألتمون نساء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فلا بد من الحجاب. لكن المحرمة لا تلبس النقاب المصنوع للوجه، البرقع والنقاب المصنوع للوجه، ولكن تغطي وجهها بالخمار ونحوه من الأشياء العامة التي تسدل على الوجه. ووجه المرأة زينتها، والله يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. والوجه هو أعظم الزينة، فالواجب ستره إلا من المحرم في جميع الأحوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.